السؤال السادس يقول: وفقكم الله تعالى، ممكن توضيح أكثر عن قول الإمام أحمد في كتابه إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني صفحة 154 وجزيتم خيرا. هذا النص الذي نقله القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد في كلامه عن مسألة الإيمان، لأن الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنة عموما يرون أن الإيمان يتكون من ثلاثة أشياء: الإيمان الذي يكون في القلب وهو الاعتقاد، والإيمان الذي يجري على اللسان وهو الكلام بالشهادتين وغيرهما من العبادات التي يفعلها المسلم بلسانه، والعبادات التي تفعل بالجوارح وهي من الإيمان كالصلاة والزكاة. فهذه ثلاثة أشياء. أما المرجئة فجلهم يرون أن الإيمان يتكون من شيء واحد، وهو إما المعرفة وإما التصديق. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول، يعني رادا عليهم مبين: من زعم أن الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ يعني الذي يرى أن الإيمان هو القول باللسان فقط. فالإمام أحمد يقول: إذا كان يرى أن الإيمان هو قول اللسان، فهل قول اللسان يحتاج إلى أن يكون يعرف معنى ما يقول أم لا؟ وهل يحتاج أن يكون مصدق ما يقول؟ يعني هناك ثلاثة أشياء، وهي المعرفة والتصديق والإقرار. الإقرار باللسان، والمعرفة العلم، والتصديق هو الإيمان بأن هذا الكلام حق. فهذه ثلاثة أشياء. فيقول إن يعني إن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، يعني هذا إلزام له. وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا مصدقا بما عرف فهو ثلاثة أشياء، يعني أن الإيمان ليس شيئا واحدا فقط وهو التصديق كما يزعم بعضهم، أو المعرفة أو الإقرار فقط. لا، هو الآن أقر بأنه يحتاج إلى هذه ثلاثة أشياء، وهو التصديق والمعرفة، أو المعرفة والتصديق والإقرار باللسان. فهذه صارت ثلاثة أشياء. فإذا كانت ثلاثة أشياء، يقول فإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما، ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق. يعني أنه لا يمكن أن يقول أحد إن من قال لا إله إلا الله بلسانه وهو منكر بقلبه، أو هو لا يعرف ما يعني لا إله إلا الله، هذا يعني يكون من يعتبر أن هذا إيمان، فهذا خلل، لأن هذا الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها أو لا يقبلها ولا يصدق بها، هذا ليس مسلم في الحقيقة، لأن القول يجب أن يكون تابعا للإقرار القلبي. فهو الإمام أحمد هنا يبين أنها ثلاثة أشياء. يقول ولا أحسب أحدا أن يدفع هذا الأمر، وهو أن الإيمان يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى تصديق ويحتاج إلى إقرار. فإذا كان أقر أن الإيمان يحتاج إلى هذه الثلاث أشياء، فلماذا لا يدخل العمل فيها؟ والعمل ثابت بالأحاديث. لهذا قال في آخر الكلام: كذلك العمل مع هذه الثلاث، مع هذه الأشياء. وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن عليه إذن أن يضيف إلى الإقرار والمعرفة والتصديق العمل الذي دل الدليل الشرعي على أنه داخل في تعريف الإيمان.